ثم وقف فقال كأني قد دعيت فأجبت، يحدثهم عن قرب ترحله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كأني قد دعيت فأجبت. وفي حديث آخر شاهد لهذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري، أوشك أن أدعى فأجيب، أوشك أن أدعى، هنا قال كأني قد دعيت فأجبت. وقد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا بما تخلفوني فيهما، وإن الله تبارك وتعالى أخبرني في حديث آخر، وإن اللطيف الخبير، وإن الله تبارك وتعالى أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا في مجمع عظيم جدا. قال ثم أمر بعلي، أي فأوقفه إلى جانبه وأخذ بيده فقال ألا وإن الله تبارك وتعالى ولي كل مؤمن، الله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، وأنا مولى كل مؤمن، وهذا ولي عن علي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يدعو بأن يعادي الله من عادى هذا الرجل. قال أبو الطفيل قلت لزيد ابن أرقم وكلاهما صحابي أيها الإخوة، أنت سمعته من رسول الله؟ هذا نبأ عظيم جدا، حديث خطير، سمعته؟ فقال ما كان في الدوحاة أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. قال أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه هذا إسناد صحيح لا مطعن لأحد في أحد من رواته. وهذا الحديث أيها الإخوة له شواهد، شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وشاهد من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام الطبراني وعند الإمام الترمذي، والشيخ الألباني المعاصر رحمة الله عليه من شيوخ السلفية المعاصرين صحح هذا الحديث في الصحيحة، قال هذا الحديث صحيح، أعني بالذات الفقرة أيها الإخوة وقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا بما تخلفوني فيهما، واسألوا التاريخ كيف خلفنا رسول الله في عترته أهل بيته، أسوأ خلافة وأقبحها وألأمها، وإلى اليوم أنا أقول لكم وإلى اليوم، إلى اليوم الذي نسمع فيه من يرم أنفه ويتميز غيظا إذا سمع لمزا أو همزا أو شتما أو سبا في يزيد وفي بني أمية، يرم أنفه ويغضب كأن الإسلام انهدت أركانه، لكن حين يذكر سموا الحسن، الحسن مات مسموما طبعا تعرفون هذا، الحسن الذي كتب له عهد مات مسموما وفتشوا عن المستفيد، والحسين قتل لا أقول أبشع إنما أكرم لا يليق به إلا الكرم، أكرم قتله، فصل رأسه الشريف عن جسده، وأوطئت الخيل أيها الإخوة صدره الشريف، مزق الحسين وأولاده صغارا وكبارا إلا ما كان من زين العابدين عليه السلام، عاش هذا الرجل طفل صغير وأولاد أخيه رضع أيها الإخوة ذبحوا من الوريد إلى الوريد بسهام عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، يا عماه يقول له ابن أخيه الحسن الشهيد أبي محمد يا عماه، ويسقط أمامه صريعا فيأخذه وينثر دمه إلى السماء ويقول عزيز على عمك يا عم، عزيز على عمك أن تناديه فلا يجيبك في يوم كثر واتره وقل ناصره، الله أكبر، 4,000 ذئب يحتوشون 72 من أهل بيت رسول الله وأنصارهم، ما شاء الله كيف خلفنا رسول الله. ثم يأتيك من يتحدث باسم الورع البارد وباسم التسنن الكاذب، سنة رسول الله بريئة من هذا، أنا سني وفخري أنني سني وأنا بريء من هذا وبريء ممن يعتقد هذا القول القباح أيها الإخوة والعياذ بالله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، الله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ إن كنا نقرأ القرآن ونفقه ماذا نقرأ؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وبالله عليكم أي أذية أعظم لرسول الله من أن يفعل بأهل بيته ما قد فعل؟ هل يرضى رسول الله؟ يرضى هذا؟ هل رسول الله محمد يرضى ما فعل بأهل بيته؟ طيب لنفترض أن الحسين عليه السلام ومن معه قتلوا كما يقول هؤلاء المعتوهون أيها الإخوة، لأنهم خرجوا على إمام الزمان، ألا فقبح الله زمانا له التباب والترح أيها الإخوة، زمان يكون فيه أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وقد قال أبو عبد الله قال وإن زمانا صار فيه يزيد راعي المسلمين سلام الله على الإسلام فيه. لذلك خرج الحسين، لابد أن يخرج. الحسين كان يتلو هذه الآيات يفقهها، لا كما يفقهها هؤلاء المتورعون ورعا باردا كاذبا، المتحذلقون أيها الإخوة، الذين يضحون بالإسلام ومبادئ الإسلام وقيم الإسلام من أجل مصالحهم، من أجل أن يدغدغوا عواطف العامة وعواطف بعض الخاصة للأسف الشديد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد ركون، الركون إلى الظلمة، إلى القتلة، إلى الحكام المجرمين، الفسق عن أمر الله وأمر رسول الله أيها الإخوة، توعد الله عليه بمسيس النار. انتبهوا، القضية خطيرة ليست. ولذلك قال أبو عبد الله مخرجه أيها الإخوة إلى كربلاء، قال والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة، الموت في هذا الزمان سعادة، الموت هو السعادة والنجاة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما سأمضي. ومضى عليه السلام وهو يتمثل بهذه الأشعار. طبعا أنا أعلم أن منطقي هذا، لهجتي هذه أيها الإخوة، تهز أركان بعض المجمجمين وبعض المتجبنين وبعض الرعديدين وبعض الذين يريدون أن يحبوا الله ورسوله والإسلام وهم وادعون آمنون وافرون لا يصطدمون حتى بالعامة، لا يصطدمون لا بك ولا بي ولا بأحد، يريدون أن يرضى عنهم محمد وإبليس أيها الإخوة، أن يرضى عنهم الله والشيطان في نفس الوقت. لا يمكن، ليس هذا سبيل الحق، ولا يمكن أن ينصر الحق ولا أن يذعر لهذا الدين ولا يرد الاعتبار إلى قيم الإسلام الحقيقية التي يوم فقدناها أنا أقول لكم إلى الآن نعيش في ظلم وفي ظلام وفي مهانة وفي ظل، كما قلت في الخطبة السابقة، أمة من عند آخرها تعيش في ظل وفي مهانة، لأنها لم تتربى على العز، لم تتربى على روح محمد وروح الحسين كرم الله وجهه، لم تتربى أيها الإخوة. الحسين الذي يقول سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا، النية تكون لله. والله العظيم يا إخواني أتساءل بيني وبين نفسي مرات ومرات، أقسم بالله أقرأ أشياء وأسمع أشياء غريب جدا، أسمع من يقول ولم يكن الحسين مصيبا في خروجه على إمام الزمان يزيد ابن معاوية إمام الزمان، والحسين كان مخطئا. أين محبة الله؟ أين محبة الرسول؟ أين توقير الله؟ أين الصدق في الكلام؟ أين الصدق أيها الإخوة؟ ما هذا؟ ماذا الذي نسمع؟ ماذا الذي نقرأ؟ والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة إني لا أتساءل، هل يؤمن هؤلاء بالله؟ هل حقا يخشون الله؟ هل يعلمون حقا ويوقنون أنهم موقوفون غدا بين يدي الله؟ من يعلم هذا؟ أنا أقول لكم من يعلم هذا؟ أنا، أنت، أنت، أي واحد، ولست أزيد على أي واحد فيكم بشر ونقير، بل لعل أكثركم أفضل مني، والله من يعلم هذا أيها الإخوة؟ يقف موقفا، أنا هكذا أجد في نفسي، يقول لو غضب علي العالمون، ليس جمهوري وأحبابي، العالمون، لو أودعت أقبية السجون، لو انتهت حياتي، لو تخلى عني الناس أجمعون، الناس أجمعون، سأقول ما أعتقد، سأصدع بالحق، ويوم ألقى الله سأقول له لوجهك يا رب فعلت هذا، لوجهك قلت هذا، قلت ما شرحت له وبه صدري وعلمت أنه الحق، لم أحب أن أزيف ولا أتردد ولا أجمجم ولا أخطب ود العامة والخاصة، لأجل مصالح ضيقة حقيرة. الحسين لم يكن كذلك ولم يربنا على ذلك. قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. جاهد حال مسلما، هنا موضع الحال أي مسلما لله عز وجل. وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق ظالما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغب. الله أكبر، الله أكبر. ترون وترين لو ربينا أبناءنا وبناتنا على هذا المنطق هل نعيش في الذل جيلا آخر زائدا بعد اليوم؟ لا والله، لكننا لم نتربى على هذا، لم يقل لنا هذا على أعناق المنابر ولا في المدارس والكتاتيب. يقال لنا دائما يزيد لا نسب ولا نحب، هذا منهج أهل السنة، ولعنة الله على كل من لعنه الله ورسوله، أي لعنة الله على من استحل أهل بيت رسول الله إلى يوم الدين. ولسنا أول من لعن أحمد بن حنبل، هل نحن أورع من أحمد؟ لما يدس هذا؟ لما لا يقال هذا للمسلمين؟ يقال لهم إمام المسلمين أحمد بن حنبل لعن يزيد. أين هذا؟ هذا ما صح عن أحمد، انتبهوا، هذا ما صح عنه وصححه القاضي العلامة الإمام أبو يعلى الفراء الحنبلي في موضعين في كتابين من كتبه، روى بإسناده أيها الإخوة وتبنى هذا الصحيح عن صالح ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما قال قلت لأبي يا أبتي إن من الناس من ينسبوننا إلى تولي يزيد، يقول أنتم تحبون يزيد؟ قال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ قال فقلت يا أبتي وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ قال في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أهل بيت رسول الله أبناء عمومة ليزيد، طبعا كلهم أبناء عبد مناف، أبناء عمومة يا حبيبي، رحم هذا، فضلا عن كونه ابن رسول الله وابن فاطمة البتول الزهراء يا أخي، وابن أمير المؤمنين علي حيدرة الإسلام أخي رسول الله في الدنيا والآخرة، ابن عمك هذا. لا ما في فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحمد قال هذا لعن يزيد في كتاب الله، قطع الرحم. وأنا أقول هناك حقيقة ما هو أبلغ من هذه الآية في لعن يزيد، ما تلوت عليكم من سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ودعوكم من قول بعضهم لا يجوز لعن المعين، كلام يحتاج إلى تحرير وإلى تحقيق، أي والنفس مطمئنة تماما إلى جواز لعن مثل هذا المعين. تعرفون لماذا؟ النبي فعله والصحابة فعلوه. النبي لعن الذين أرادوا أن يقحموه عن عقبة تبوك في صحيح مسلم، يقول حذيفة فلعنهم رسول الله. ليس فقط لعنهم بل أخبرنا عنهم، قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأنا أسأل كل طالب الحق والحقيقة وكل إنسان أيها الإخوة مقلقل الضمير أن يعود إلى كتاب صفات المنافقين في صحيح مسلم ويقرأ هذا الحديث ويقرأ ما قبله وما بعده وليعد ليناقش فيما فهم، سوف يصدم، أنا أقول لكم سوف يصدم. وهذا الحديث بالذات اقتضب العلماء فيه الكلام اقتضابا لأنه خطير، هذا الحديث مخيف جدا جدا، يكشف حقيقة أناس معينين نترضى عنهم وندعي أنهم ما شاء الله لهم مكانة عظيمة، شيء مخيف جدا في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين من رواية عمار عن حذيفة عن رسول الله، اقرأوا الحديث بالله عليكم واقرأوا سياقه سوف تصدمون، واقرأوا الشروح الأبي والسنوسي والنووي رضي الله عن الجميع، الكلام يقتضب اقتضابا مخلا جدا لأن الحديث محرج، الحديث علم من أعلام النبوة أيها الإخوة. نعود أيها الإخوة، أي أذية أعظم من أن يفعل بأهل بيته ما قد فعل؟ هل يرضى عن هذا؟ قال لي أحد الناس بارك الله فيه يا أخي أعتقد أن الرسول لو جعل أمر حسابهم إلي لعفى عنهم. قلت له أنا أعتقد العكس تماما، قلت له أي قلب أعظم من قلب رسول الله؟ قلبي وقلبك؟ اعتقادي أن قلوب الأمة جمعاء من عند آخرهم والله العظيم لا تعدل قلب رسول الله سعة واندياحا، أوسع من قلوبنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو الرؤوف الرحيم من أوصاف الله هذه. ولكن أنا أقول لكم انتبهوا، وهذا من فتح الله تبارك وتعالى الحمد لله بعد الخطبة السابقة وأنا جالس مع إخواني هنا ولم أقرأه لأحد. أيهم أحب إلى رسول الله، الحسن والحسين أم حمزة رضي الله عن الجميع وسلام الله عليهم؟ بلا شك الحسنان. روى الترمذي عن أنس سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي أهل بيتك أحب إليك؟ فقال: الحسن والحسين، ريحانتان من الدنيا، أحب الله من أحب لي حسينا. الله أكبر، ريحانتان من الدنيا، سيدا شباب أهل الجنة، أحب وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنأتي الآن إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد وابن حبان وكثيرون عن سليمان ابن يسار أيها الإخوة، عن ابن عمر في قصة وحشي. نكتفي ونجتزئ بموضع الشاهد. يعني لما فتحت مكة أراد وحشي أن يهرب، قاتل حمزة، قال فعرض لي بعض الناس فقال لي: يا وحشي ويحك، إلى أين تهرب؟ والله ما يأتي محمدا أحد فيشهد بشهادته إلا خلى عنه. روح اشهد شهادة الحق، اسلم. أبي رحيم جدا هذا، حتى وإن قتلت حمزة يعفو عنك، اسلم. قال فلم يفجأه إلا وقد وقفت على رأسي أشهد شهادة الحق، أو أشهد بشهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: أوحشي؟ قلت: وحشي يا رسول الله. قال: يا وحشي حدثني عن حمزة. قال فجعلت أحدثه، لفظ البخاري في الصحيح، قال فقال لي: يا وحشي أتستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراك؟ لا أحب أن أراك. وألفاظ الآخرين: يا وحشي غيب وجهك عني فلا أراك. قال فكنت أتوارى من رسول الله لئلا يراني، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فلما ابتعث أبو بكر، يعني فلما انبعث البعث أي إلى قتال مسيلمة في بني حنيفة لعنة الله على مسيلمة الكذاب، كنت معهم فأخذت حربتي. قال فلقيته فبادرته أنا ورجل من الأنصار، فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فقد قتلت بحربتي خير الناس وشر الناس. قال سليمان ابن يسار فلقد سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول: كنت في الجيش وسمعت من يقول: قتل مسيلمة قتله العبد الأسود. يبدو أن وحشيا هو الذي عضي بشرف قتله. أنت رسول الله لم يحتمل من هذا الرجل وقد أسلم. انتبهوا، أي الجرمين أعظم؟ جرم مسلم يقتل أبا عبد الله، أم جرم كافر يقتل موحدا؟ جرم المسلم. أين إسلامك؟ أين إيمانك؟ أين خشيتك لله؟ أين ورعك؟ أكثر من هذا يا إخواني، وجدت لبعض علمائنا رضي الله عنهم ما لم أحمده منهم ولا لهم ولم أقتنع به، يجتهدون في تضعيف حديث هذا الحديث روى عن ابن عمر وعن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، كل منهم يقول: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا. الذي يبغض عليا منافق، نعرف هذا. الذي يبغض أهل البيت منافق، قلبه مليء بالنفاق وهو لا يدري مشكلته. أبو سعيد يقول: ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغض علي. وجدت من أمة الإسلام من اجتهد في تضعيف هذه الآثار عن هؤلاء الثلاثة الأعلام من أعلام الصحابة من جهة المعنى أولا. قال: لا، كل من لديه علم وإلمام يعلم أن هذا كذب. لماذا؟ قال: لأن للنفاق علامات أخرى، المنافق يعرف بعلامات أخرى غير هذه فقط، فلا تقول لي ما كنا نعرف المنافق إلا ببغض علي. من جهة النحو هذا الاعتراض صحيح، ومن جهة المعنى غير صحيح. المعنى صحيح، يعني يبدو أن الراوي أو أحد الرواة تصرف في اللفظ. لو قال مثلا: كنا نعرف المنافقين ببغض علي أو ببغضهم عليا، لم يتوجه إيراد على هذا الحديث، انتهى، يسقط الإيراد مباشرة. لكن ما كنا نعرفهم إلا ببغض علي، أنا أقول لكم له وجه لعلي أعرج عليه بعيد قليل. لا يمكن، وهذا نوع من التدليس والتلبيس على الأمة، لا يمكن دفع هذا المعنى لأن هذا الحديث في نظركم ضعيف وينتهي كل شيء. تعرفوا لماذا؟ لأن هذا المعنى مقرر في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث زر ابن حبيش عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم. انتبهوا، أنا أقول على المنبر، هذا يسجل، ما في تلاعب بالعلم. في الصحيح هذا: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قال العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي من أئمة أهل السنة في القرن العاشر الهجري في كتابه الصواعق المحرقة، وهو كتاب مؤلف ضد الشيعة أيها الإخوة، ضد الروافض، روافض الشيعة، لكنه قال في كتابه رحمة الله عليه وصح عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قوله: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. صح عنه، هذا صحيح عن رسول الله. واحد يقول يا ويلتاه يا خيبتاه يا سوءتاه، فقط إذا أبغضهم، كيف إذا قتلهم تقتيلا وذبحهم تذبيحا؟ يا ويلتاه كيف بمن يدافع عمن قتلهم ويرم أنفه ويحرس صدره ويغضب ويحمر وجهه لأنك تنال ممن قتل أهل البيت؟ أقول له اختبر إيمانك يا مسكين، المسألة ليست لعبا، ليست نزهة، ليست فلسفة، ليست حذقة، المسألة مسألة صدق في الإيمان أو كذب. أنت تتحدث عن آل بيت رسول الله، حبهم إيمان، بغضهم نفاق، كيف بقتلهم؟ قلت لو ساغ لهؤلاء السفلة الأوغاد من الناس أن يخطروا أبا عبد الله ومن معه للتعلة التي ذكروا كذبا ومينا وظلما ورقاعة، ما هو المسوغ أن تؤخذ بنات رسول الله وتركب على جمال بلا أقتاب؟ السرج للفرس، القتب للجمل، ومن بلاد العراق إلى الشام، أتسبى بنات رسول الله؟ أيؤسرن؟ لماذا لم يؤمر بهن مباشرة فيشيعن إلى أقرب مكان يحببنه معززات مكرمات وهن نساء عرض رسول الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم قلب الإسلام يتفتت على ما جرى، والله العظيم قلب الحر يتفتت على ما جرى، حسبنا الله ونعم الوكيل، ألا لعنة الله على الظالمين. قلت في نفسي يا رسول الله هكذا جزوك وهكذا وفوا لك بوصيتك، فانظروا بما تخلفوني فيهما يا رسول الله من قلت لهم ولآبائهم وأجدادهم يوم أظفرك الله بهم وأعلاك عليهم وأنت دائما وأهل بيتك الأعلون، قلت لهم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا كافأوك في أهل بيتك. وأقول لكم لا زال أمرهم والله إلى الساعة صعبا مستصعبا كما قال الإمام جعفر الصادق. واحد يقول لي هذا كلام شيعة ينسبونه لجعفر، لا، النبي قال هذا. الحديث الذي ذكرت لكم صحته وتصحيحه هو آخر من صححه الألباني رحمة الله عليه: تركت فيكم، إني تارك فيكم، وقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. تعرفون ما معنى الثقلين؟ قال ابن الأثير الجزري من أمة أهل السنة في النهاية في غريب الحديث والأثر: والثقلان أيها الإخوة مثنى ثقل، والثق وسمي بالثقلين لأنه يثقل ويصعب اتباعهما والعمل. تريد أن تتبع أهل البيت؟ صعب جدا جدا، ستبتلى، ستمتحن كما كان رسول الله. تريد أن تتبع رسول الله؟ ستمتحن. قال يا رسول الله إني أحبك، النبي قال له انظر ماذا تقول، أحبك يا رسول الله، قال له فاستعد للفقر تجفافا أو قال جلبابا. ستمتحن. تحب أهل بيت رسول الله؟ ثقل هؤلاء، ثقل. تحب كتاب الله القرآن؟ ستمتحن، انتبهوا. لكن ليس كتاب الله الذي نخر عليه صما وعميانا نقرأ ونلعب، ليس كتاب الله وكتاب أئمة الإسلام في العصر الحديث والمفاتي والقضاة وشيوخ كذا وكذا من مؤسسات الإسلام الرسمية الذين يبررون للحكام الظلمة كل كبيرة وصغيرة. ما رأيكم؟ يعبثون بالدين. هؤلاء لم يقرأوا كتاب الله، وإن قرأوا لم يفهموا حين يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سفيان الثوري رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخامس، هذا قضى الفترة الأخيرة من خلافة المنصور هاربا بين البلاد، يلبس لباس الشباب الشطار العيارين السراقين هذول كذا، يهرب برقبته، رفض أن يعين الظلم على ظلمهم، وكان يفتي العلماء والعامة، العلماء إخوانه، يمنع منعا باتا، يحرم حرمة غليظة أن تليق الدواء إلى الظالم. لو أرخت له الدواء تكون شريكه في الظلم، سيكتب بها مثلا حبس إنسان أو قطع رقبة إنسان، ستسأل عنها يوم القيامة. كيف من يأتي يقول للحكام الظلمة أنتم ما شاء الله؟ من الناس من يدافع عن هؤلاء وعن أمثال هؤلاء ثم يتساءل ما سر ما حق بنا؟ طبعا نحن لسنا أوفياء للحسين وخط الحسين ولا خط عمر وأبي بكر وخط علينا، نحن أوفياء لخط يزيد ومعاوية. أنا أقول لكم هذه الحقيقة، نحن أوفياء لخط معاوية وخط يزيد، خط بني أمية وبني العباس، هذا هو، هذا وفاؤنا، ليس للإسلام المحمد الصحيح الأصيل، انتبهوا. فلماذا تضعف الحديث؟ الحديث أصله في الصحيح الحمد لله تبارك وتعالى، وقد صحح الحاكم رحمة الله تعالى عليه قوله عليه السلام، الحديث رسول الله: والذي نفسي بيده لو صفن رجل بين الركن والمقام، أي جمع رجليه، صائما قائما، ما تقبل الله منه وهو يبغض أهل البيت، بل قال إلا أدخله الله النار كمان. صوم وقوم ليل نهار تبغض أهل بيتي ستدخل جهنم لأنك منافق. الآن أريد أن أفضي لكم بمعنى خطر لي أخذا من هذه الأحاديث، معنى لطيف جدا. الأحاديث تقول بما ابتلي المعاصرون لرسول الله به، ابتلوا به في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله عز وجل يقول له، هذا حديث قدسي الذي في رأسه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، هذا في أوله، وفيه وإني مبتليك ومبتل بك. الله يقول رسول الله أنا مبتليك بماذا يا رب؟ بالناس، بهؤلاء العربان سأبتليك بهم، سأبتليك بعمك. استمعت إلى أحد هؤلاء قبل أيام أيها الإخوة في فضائية يريد أن يقرب الشقة، الأمر سهل جدا وبسيط يا أخي، لماذا نغضب هكذا؟ يقول يزيد يبقى في نهاية المطاف ابن عم الحسين، يعني ابن عمه قتله يعني رضي الله عنه أجمعين، ما المشكلة يعني؟ أبو لهب عم الرسول، مش ابن ابن ابن ابن ابن عم الرسول، أبو لهب عم لزم لأخيه، تبت يدا أبي لهب يا أخي. كل إنسان أبدا، إنه ليس من أهلك، الله يقول لنوح، ولم صحيح. وبعدين إحنا أين نحن من تكرارنا الببغاوي؟ لا نفقه، نكرر نفقه. يا فاطمة بنت محمد اعملي نفسك، أنا أؤمن بأن الرسول قال هذا، لا أغني عنك من الله شيئا. وأنا أقول لكم رسول الله لن يغني عن أهل بيته إذا أساؤوا، طبعا إساءة فاحشة من الله شيئا، أما إذا أحسنوا لا، نسبه يرفعهم جدا ويعلي مقاماتهم، هذا الذي نعتقده. لكن إذا أساؤوا وخرجوا عن الحد انتهوا، بالعكس تشدد عليهم العقوبة على أهل بيته وعلى أزواجه بنص كتاب الله. هذا الذي أفهمه من الإسلام، الإسلام القح الصرف المحض القرآني. لكن إذا أحسنوا تعلى مراتبهم بفضل النسب الشريف، ما أشرف منه بعد الإيمان، نسب شريف جدا، أنسب شرف في العالمين بعد الإيمان، بعد نسب الإيمان على الإطلاق. سيد عمر الخطاب لماذا أحب تزوج بنت الإمام علي عليه السلام وهي صغيرة؟ ما عنده يعني إيه أرب في النساء، عمر فاضل النساء كان ما عنده، وصرح عمر رضي الله عليه بالعلة، قال ليتصل نسبي بنسب رسول الله، شرف قال هذا إلي شرف ونسب هؤلاء الناس. الحسن لماذا كان الناس يزوجونه وهو يطلق؟ للشرف، نزوجك ساعة حتى يطلق معنا مشكلة، تأتي بذرة منك من رسول الله، هذه يا أخي بذرة محمدية صلى الله عليه محمد، هذا هو شرف النسب أيها الإخوة، أعظم نسب في العالمين. تبت يدا أبي لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لن يجديه هذا الانتساب شيئا، لأنه كفر برسول الله. فالمسألة مسألة صدق في الإيمان، صدق في الولاء أيها الإخوة. طب أنا سأقول لكم ما هو أبسط من هذا، بالله عليكم وعليكن، هل تحبون من يبغض أولادكم وأهليكم؟ وابنك صائم قائم من أهل العلم مثلا، نسأل الله أن ترزقوا جميعا بهؤلاء، بابن صائم قائم ورع تقي عفيف، وتجد من يبغضه حتى من المشايخ، تحب من يبغض ابنك أو تبغضه؟ تبغضه طبعا ولا تحبه. طب كيف ندعي أننا متساهلون جدا مع من لا أقول أبغض أهل بيت النبي؟ ذبحهم وقتلهم، أحرق دماؤهم في أرض كربلاء، لم يرعى لله ولا لرسوله ولا لنا فيهم إلا ولا ذمة. ابن حجر الهيتمي وألف كتابا للرد على الشيعة، والشيعة يكرهونه جدا بسبب هذا الكتاب، لكنه يقول ومع اتفاقهم على فسق يزيد، أول ما حكى ابن حجر حكى الاختلاف في كفر يزيد، هل يزيد كافر أو غير كافر، فحكى عن بعض علماء الإسلام أنهم كفروا يزيد، لأنه يروى عنه أنه لما جاءت الحمول أيها الإخوة القافلة وتحمل رأس أبي عبد الله الحسين، والسماء والأرض تبكيان أيها الإخوة على رأس أبي عبد الله وعلى شهادة أبي عبد الله، خرج منتشيا وقال أيها الإخوة ولما أشرقت تلك الحمول، أو بدت تلك الحمول وأشرقت من ربا جيرؤوني دمشق جيرون أو جيرؤون، نعخ الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الغريم ديوني. من غريمك يا لعين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة بغض النظر هذا الكلام صح أو لم صح أو لم يصح، لكن الذي فعل بأهل بيت رسول الله ما فعل لا يمكن لعاقل عنده مسكة من عقل، مسكة يتمسك بها من عقل، أن يدعي أو يدافع أو يحاول أن يقنع أحدا أن يزيد كان غير مبغض لأهل بيت رسول الله، وغير مبغض بالتالي لرسول الله نفسه. أنا أقول لكم الذي فعل بهم ما فعل مبغض لله ولرسوله، مبغض للرسول حتما ما في كلام، ومن أبغض الرسول أبغض الله يا حبيبي، يدول بيحب الله ويبغض الرسول كلام فارغ، أو بيحب الرسول ويبغض أهل بيته، والله العظيم كذب. نحن نحب حمار الرسول صح؟ القصواء لها مكانة في قلوبنا، قصواء صحيح؟ نحب شعارات الرسول. ما قلت لكم أمة هبلت، تجد بعض هؤلاء العلماء لو يعني رأى شعرة من شعرات رسول الله في توب كابي هذا في تركيا لتسيل دموعه وتهملان، شعرة رسول الله، شعرة رسول الله طب لماذا لا تهمل ولا تبكي ولا تغضب لأهل بيت رسول الله وهم بضعة أبضاعه لحمه ودمه يا أخي؟ طب الرسول هو القائل: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها. جميل جدا. هل قتل الحسين يرضي فاطمة؟ يغضب فاطمة وبالتالي يغضب رسول الله، ومن غير هذا القياس المتوسط يغضب رسول الله مباشرة يا أخي. لا أحب أن أطول بهذا، لكن أطمئنكم الحمد لله ليس كل العلماء على هذه الشاكلة المقبوحة التي ذكرت، الحمد لله. منهم في رأسهم إمام الإسلام والمسلمين الرباني أحمد بن حنبل، هذا لعن يزيد وتبرأ منه فيما صح عنه. أبو يعلى الفراء الحنبلي الذي صحح الرواية أيها الإخوة له كتاب بحياله عمن يجوز لعنهم، ألف كتابا في الملعونين من أمة محمد، وذكر منهم يزيد ابن معاوية. لماذا يا أبي يعلى تلعن يزيد؟ قال: ألعنه لأنه صح عن الرسول قوله: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله تعالى وعليه لعنة الله. هل يزيد أخاف أهل المدينة؟ طبعا. انتبهوا، بعض الناس لا يعرف هذا ولا يقال لهم هذا. بعض الناس يحرم وقفته هذه، قال محرم، قال تخرج على المنابر وتتحدث في كلام إيه له علاقة بمقتل الحسين. لماذا؟ حتى يبقى الهوى الأموي ما شاء الله وادعا راكزا لا أحد يمسه بسوء، نبقى نهوى بني أمية ومنطق بني أمية ودين بني أمية وإحنا إيه مطمئنين. وأنا أقول لكم حتى يطمئن الحكام انتبهوا، ما في حاكم على وجه الأرض عربي أو مسلم ظالم طاغية يحب ذكر الحسين، أقسم بالله. وكلهم يحرضون على إيه؟ على توقير معاوية ويزيد بني أمية لأنهم مثلهم تماما مغتصبون للحكم، انتبهوا. ولهذا مفتي الدولة الفلانية الذي يقول: ولم يكن الحسين مصيبا، استحقوا أنه أخطأ يا عيال. وكلمة يعني لم يكن مصيبا إيش معناها يعني؟ يعني أخطأ. ما شاء الله عليك، أنت تخطي الحسين أيها الرجل، أنت تخطي الحسين، الله أكبر يا أخي. معناه يزيد على صواب ما شاء الله، بيعة الغلبة والقهر بيعة حقيقية هذه. طب أين أنت من حديث رسول الله يا مفتي الدولة الفلانية؟ الحديث الصحاح عن رسول الله: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. مين أول غلام حكم قريشا من قريش حكم الأمة؟ يزيد، ولد صغير 32 سنة دمر الدنيا في 3 سنوات، دمر الدنيا أيها، دمر الإسلام. إيش عمل؟ يقول عبد الله ابن حنظلة، من هذا؟ ابن الغسيل، تعرف غسيل الملائكة؟ هذا ابنه. يقول: والله هذا أحد الذين خرجوا خروجا مسلحا وهم ألوف أهل المدينة، المدينة كلها إلا المنافقين فيها من أذناب وفروخ بني أمية خرجت على يزيد المعاوية، خرجت خروج مسلح ثورة خرجت. قال: والله ما خرجنا على يزيد إلا بعد أن خفنا أن نرمى من السماء. طيب يزيد ماذا استجاب لهم؟ ما شاء الله بعث لهم مسرف، يعني بسموه هذا مسرف، هو مسلم، قال مسرف ابن عقبة أباحه المدينة، قال له: افعل ما يحلو لك. استباحها أياما، يقال 3 أيام، هتكت أعراض بنات التابعين وبنات الصحابة، يقال 300 ويقال 1000 بكر. قتل من أصحاب رسول الله 300 ثائر، انتبهوا، صحابة ثوار على يزيد، قدموا أعناقهم كما قدمها أبو عبد الله الحسين من قبل. هذا بعد شهادة الحسين بسنتين فقط، في السنة 63 من الهجرة وقعت الحرة، وعاشوراء في أول 61، سنتين فقط بينهما 300 صحابة. وأما من الذين أخذوا القرآن القراء حفاظ كتاب الله 700 قتلوا. يقول ابن حجر: لا خلاف في هذا، ابن حجر الهيتمي لا خلاف في هذا، هذا التاريخ. لكن وجدنا من بلد الذي يفتي هذا من ينكر هذا، وهذا متواتر، كل كتب التاريخ تواترت به. إيش يقول ابن حجر والمؤرخون؟ يقول: ومنع الناس من النداء وعطلت الجماعة في مسجد رسول الله، ما في صلاة وما في أذان، حتى جاءت الكلاب والذئاب ودخلت مسجد رسول الله واعتلت المنبر وبالت عليه. يقول ابن حجر تصديقا لقول رسول الله، الرسول أخبر أن المدينة سيحدث بها هذا وسيدخلها الذئبان والكلاب وتبول على منبري. متى فعل هذا؟ في أيام هولاكو؟ في أيام جورج بوش الصغير؟ في أيام من هذا؟ في أيام يزيد، وبأمر يزيد، انتبهوا. وبعدين أعطاه الأمر: تخرج من المدينة تذهب إلى عبد الله بن الزبير في مكة تفعل بها مثل ما فعلت بالمدينة. وأنا دائما أقول سبحان الله العظيم، عبد الناصر الله يرحمه ويغفر له طاغي من الطواغيت، عبد الناصر قتل سيد قطب رحمة الله عليه وعلى الله مقامه في عليين شهيد الإسلام. مستحيل، لا تكاد الأمة تستغفل عبد الناصر من هذه الفعلة. ولم نسمع أحد من الإخوان المسلمين أو حتى من المسلمين العاديين يقول ورضي الله عن الاثنين، ما فيش، مستحيل. بس الحسين اجتهد فأخطأ عادي. أنا لم أكمل. أنت لا يمكن أن تحب من يبغض ولدك، أنت لا تحب من يبغض شيخك وأستاذك، صحيح؟ لا يمكن، لا تحبه. كيف إذن تحب من يبغض إيه؟ أهل بيت نبيك ومن قتلهم؟ ينبغي الحب والبغض يا إخواني مفاهيم شرعية، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، ينبغي أن تحب من أحب الله ورسوله، ينبغي أن تكره من كره الله ورسوله. يقولنا لا لا ممنوع، أدل عن المعين، النبي أمر بذلك. كيف يا جماعة؟ قال لك حين لعن حمارا أحد الصحابة اسمه حمار هذا، كان يعني يؤتى به كثيرا في الخمر، وكان دائما إيه يجلد وكذا، يقام عليه إيه يعني حد غير محدد. أحد الصحابة يقول خالد لعنه مرة، قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله، هذا في البخاري. فقال النبي لا تلعنه، في رواية فإنه يحب الله ورسوله، وفي رواية ما علمته إلا أنه يحب الله إيه ورسوله. أنا أقول لكم هذا الاستثناء وليس القاعدة، فكروا بعقلية أصولية، لا تغتروا بكلام كل عالم. هذا الاستثناء، القاعدة أن من لعنه الله ورسوله يلعن. مثلا إذا باتت المرأة مغاضبة زوجها، باتت تلعنها مية الملائكة؟ بالله سألتم، هذا في مسلم. الآن الملائكة تلعن شيئا كليا عاما ولا تلعن المعينة هذه؟ وفي إيش هذا؟ مغاضبة الرسول في أهل بيته ولا مغاضبة المرأة في حق زوجها في الفراش؟ في مسألة بسيطة تلعنها الملائكة، لعن معين هذا، انتبهوا، ممنوع لعن المعين، أي فقه هذا؟ وبعدين في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، كان يمشي في شارع، عبر شارعا فرأى أكرمكم الله وأكرمكن الله جميعا حمارا ورسم في وجهه، واحد وسم الحمار بوجهه بالنار يعني، فقال لعن الله من فعل به هذا. ابن عمر لعن معينا أم لعن كليا؟ لعن معينا، لعن الذي وسم الحمار. طب إذا جاز أن يلعن من وسم الحمار، ألا يلعن من قتل أبي عبد الله؟ أخ أين العقل؟ عزبت منا الأحلام يا جماعة، يضحكون علينا. لكن ليست قضيتنا قضية اللعن، ما هذا يهمنا. أختم بسؤال، لما مات أبو عبد الله الحسين؟ ما الذي أورثنا أبو عبد الله؟ أيها الإخوة، ما الفرق بين إيه؟ أبي عبد الله وبين يزيد؟ من يزيد؟ يزيد الفهود والقرود والكلاب والحمام أيها الإخوة. يزيد سمعتم شيئا يسيرا جدا جدا من أوصافه السافلة المتدنية. أما أبو عبد الله فقد سمعتم لما خرج، خرج لله ولرسوله ولدينكم، خرج لي ولكم، خرج يطلب الإصلاح في أمة محمد. الحسين لم يخرج والله العظيم أيها الإخوة طلبا لكرسي ولا لإيالة ولا لإمارة ولا لخلافة، أبدا أبدا، ولا ليتسلط على عباد الله أيها الإخوة، ولا يعز من أذل الله ويذل من أعز الله كما فعل يزيد أيها الإخوة. يوم بعث يزيد مسرف ابن عقبة إلى المدينة، تعرفون بعد أن أباحها وقتل ما قتل وانتهكم الأعراض ما انتهكوا وعطوا مسجد رسول الله وبات الكلاب والذئاب على منبر رسول الله، ماذا فعل؟ قال لهم الآن وقد أمكن الله منكم، تعالوا وتعالين أعطوا البيعة، يقول لهم أعطوا البيعة لي ليزيد على أنكم عبيد وخول ليزيد. قال نعم عبيد وخول ليزيد، إن شاء باع وإن شاء أعتق. فقام له رجل مسكين هيك بتردد، قال له أيها الأمير يعني أمير الجيش، لو يعني جعلتها على كتاب الله وسنة رسوله، قال اضربوا عنقه فقطع رأسه. كتاب وسنة، قال له شيء تخشى له الأبدان أقسم بالله، أي إلحاد هذا في مدينة رسول الله. ولذلك أعود فأذكر أيها الإخوة بحديث رسول الله أذكره على تمامه، الذي أخرجه الإمام الحاكم وصححه، وصحح الطرقي بعض طرق الذهبي عفوا في الملخص بعض طرقه، وقال على شرط الشيخين، وأخرجه الترمذي في جامعه والطبراني وكثيرون والإمام أحمد، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، أي مجاب الدعاء، الزائد في كتاب الله، والمكذب لقدر الله أو مكذب بقدر الله، الذين أورثونا العقيدة الجبرية وجعلوها عقيدة المسلمين بنو أمية، والمكذب بقدر الله أي على وجهه، وبعدين والمستحل لحرم الله، استحلوا الحرمين مكة والمدينة، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة أهل بيتي ما حرم الله، واستحلوا عترته أهل بيته أيها الإخوة. وقال إيه أيضا، والمكذب عفوا المبدل لسنة أو التارك لسنتي، والتارك لسنة، تقريبا كل هذه الخصال فعلها واحتقبها بنو أمية وفي رأسهم يزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون،